قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. الحديث الأول حديث أنس فيه وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة جميع الناس، الوالد والولد والناس أجمعين. ذكر الوالد والولد لأنهم أغلى من يحب. والحديث الثاني حديث عمر فيه وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة المرء لنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل في القرآن أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن المعاني معاني هذه الأولوية أن محبته مقدمة على محبة النفس، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح لكل نفس من نصح صاحبها لها، وأحرص على كل نفس من حرص صاحبها عليها. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا وجب أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على محبة النفس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر فورا، انظر إقبال قلوب الصحابة وقربها العظيم من الخير، قال عمر فورا: والله لأنت الآن، والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يتحقق الإيمان. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما يدعوهم إليه صلى الله عليه وسلم من الخير، لا يتوقفون ولا يترددون، وإنما يبادرون ويسارعون إلى الخيرات رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل الحديث الأول في محبة الناس أجمعين، والحديث الثاني في محبة النفس. هذا في شأن محبة المرسل، في محبة المرسل من أرسله الله سبحانه وتعالى إلى العباد ليدعوهم إلى الله، ليكون واسطة بينهم وبين الله في إبلاغ دينه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن المرسل في المحبة، فكيف بشأن من أرسله سبحانه وتعالى؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.